إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يعلمون ويعملون ويخلصون لله الدين، وأن يكتب خطواتنا وخطواتكم، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم، وأن يتقبلنا وإياكم وجميع المسلمين في عباده الصالحين. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي رحمه الله تعالى. وأشكر بادئ ذي بدء مركز الدعوة في جدة الذي شارك وهيأ لهذا الدرس في هذا المسجد، فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. نبتدئ هذا الدرس بكلمة مختصرة عن أهمية العلم الشرعي وما أمر الله عز وجل به عباده من تبين الحق ومعرفته بدليله واتباع كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فشرف الله عز وجل هذا العلم وجعله طريقا للنجاة، وقرن الله عز وجل ملائكته المسبحة بقدسه التي شهدت بتوحيده، قرنهم سبحانه وتعالى بنفسه تكريما لهم على ما علمهم الله عز وجل من الحق والهدى. ثم قرن الله عز وجل أولي العلم بنفسه سبحانه وتعالى وبملائكته المسبحة بقدسه، فقال الله عز وجل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل شهادة التوحيد وما تقوم عليه من العلم بمقتضياتها الموجبة لعبادة الله عز وجل تعالى بلا شريك، التي أوجب الله عز وجل بها اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله عز وجل هذه الشهادة هي رأس العلم. ثم ميز الله ملائكته بهذا الوصف المبارك لما قرنهم سبحانه وتعالى بنفسه، ثم قرن أهل العلم وهم العالمون بالتوحيد المتابعون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرنهم بالملائكة تكريما لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو العلم بالتوحيد وأحكامه معرفة به والتزاما واعتقادا، والعلم بأحكام الدين جملة، فإن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، ولا تتحقق عبادته سبحانه وتعالى كما أمر إلا بالعلم الصحيح. ولذلك تميز جيل الصحابة رضوان الله عليهم أن كانوا هم أولئك المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا ودعوة وصبرا على عبادة الله عز وجل. فعلمهم هو العلم الصحيح، وعباداتهم هي العبادة الصحيحة، ودعوتهم هي الدعوة الصحيحة، وصبرهم هو الصبر الذي أمر الله عز وجل به، ولذلك جعلهم الله عز وجل خير قدوة للناس جميعا. فقال الله عنهم مكرما لهم وآمرنا باتباعهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومع هؤلاء الصادقين جاء بعد ذلك أئمة التابعين فأخذوا العلم عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم جاء بعد ذلك الأئمة المجددون، وهم الذين رفع الله عز وجل رايتهم في الأمة وجعل الله لهم القبول، ومنهم الأئمة الأربعة المشهورون وغيرهم من أئمة التابعين ومن بعدهم، ومن أئمة السنة والجماعة الذين كانوا يجددون للناس الدين بمقتضى البناء على دين محمد عليه الصلاة والسلام، علما وعملا ودعوة واعتقادا. فمما ينبغي أن يلاحظه طلاب العلم أن هذا الشرف وأن هذه الصفات التي جعلها الله عز وجل للمجددين ومدحهم في ذلك وجعل الله لهم القبول في الأمة، ذلك أنهم يجددون للناس الدين. ومعنى التجديد هو إزالة الغشاوة وإزالة ما ران على الدين من البدع ومن الآراء الفاسدة، وتمييز الحديث الضعيف عن الحديث الصحيح، والسنة عن البدعة، وتمييز الشرك عن التوحيد، وإظهار الملة كما شرعها الله عز وجل. فيجتمع الناس على ذلك، يتعلمون العلم على بصيرة ويحيون هذا الدين، وذلك هو معنى التجديد. ولذلك اشتهر بالأئمة مجددون كثر، كان من أعظم ميزاتهم أنهم يردون إلى الكتاب والسنة عالمين بما شرعه الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن تدخل الأهواء على كثير من المسلمين فغيروا وبدلوا. فصفات العلم الصحيح هو ذلك العلم الذي بني عليه الجيل القدوة، وصفات المجددين هم أولئك الذين يجددون هذا الدين بناء على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحقيقة العلم إذن العمل، وحقيقته حسن الاعتقاد، وهذا أمر ينبغي أن يشارك فيه المسلمون كلهم، عاميهم وطلاب العلم، لكن على طلاب العلم أن يعلموا أنهم يتميزون بشيء خاص. فإن العامي المسلم الذي يخاف ربه يجب عليه أن يعمل بما أوجبه الله عليه من تعلم العلم الواجب، وهو ما يسميه العلماء فروض الأعيان، كما نص أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، حيث أوجب على العامي أن يتعلم شهادة أن لا إله إلا الله، أي بشروطها ومقتضياتها، وأن يتعلم ما تصح به أركان الإسلام من الصلاة والحج والصيام وغير ذلك، وأن يتعلم ما تصح به عقوده في المعاملات وغيرها. هذا أمر ينبغي أن تصل إليه الأمة، وذلك لا يكون إلا بتعلم العلم ونشره حتى يصل هذا العلم إلى العوام ويتعرفوا على دين الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الناس فتتسع ثقافاتهم بعد ذلك، فكثير ممن يجلس للعلم ينتقل إلى مرحلة أوسع من مرحلة العامي الذي يخاف الله ويتعلم العلم الواجب، فينتقل إلى مرحلة أوسع من ذلك، وهي أن يحصل ثقافة إسلامية. وذلك كثير من شأن شباب الدعوة الإسلامية إذا جلسوا في مجالس العلم، فإن كثيرا منهم يحب أن يعرف الخلاصة في أمر من الأمور والنتيجة، ويكفيه أن يعرف هذه الخلاصة أو تلك النتيجة في مسألة من مسائل الدين، ويكون بها ثقافة إسلامية ويتعرف بها على حكم الله. وهو من هذا الوجه لا فرق بينه وبين العامي. وكثير من الطلبة الذين يحبون أن يطلبوا العلم يقتصروا على هذا النحو ويكتفوا بهذا المقدار، ولا يرغبون أن يكلفوا أنفسهم في التعرف على الأدلة ولا على أقوال أهل العلم ولا على المنهج الاستدلالي الذي يذكر في هذا الكتاب أو ذاك، والذي وصل به العالم بعد النظر في الأدلة وبيان الاستدلال إلى ذلك الحكم أو إلى ذلك الأمر. فيكتفي كثير من الراغبين في العلم بما يشبه العلم الذي كان عند عوام المسلمين لما كانوا على خير في تعلم العلم الواجب ومسارعة، وهذا لا يميز طالب العلم بل لا يجعله صابرا على التعلم، لأنه فرق بينك وبين طالب العلم أن طالب العلم يتميز بشيء آخر، ألا وهو أنه يعرف المسألة بدليلها، وقد تكون النتيجة في المسألة يعرفها الكثير ويعرفها العوام وليست جديدة، لكن ينفرد طالب العلم بأنه يعرف الدليل عليها ويعرف أين موضع هذا الدليل إن كان من القرآن أو إن كان من السنة، ويحفظ هذا الدليل ويعرف كيف يفسر معناه على لغة العرب وماذا فيه قال ذلك العالم وكيف فسره وكيف فهمه وكيف توصل إلى ذلك الحكم. هذا الذي يميز طالب العلم، فهو إذن عارف بالأدلة، حافظ لها، يتعرف على معناها، يصبر على معرفة كلام أهل العلم، ويصبر على معرفة الطرق التي استدلوا بها، ويعرف مداخلهم ومخارجهم في كتبهم وأقوالهم وفتاواهم. فإذا صبر طالب العلم حتى يدخل من هذا الطريق فهو حينئذ دخل في طلب العلم، وأما إن قصر عنه وضعف عنه واكتفى بالأول فإنه ليس بينه وبين العامي الصالح في نفسه المتعلم للعلم الواجب ليس بينه وبين ذلك العامي فرق كبير، اللهم إلا أن ثقافته أوسع من ذلك العامي. أما أنه طالب علم بمعنى يعرف كيف يدخل في الكتب وكيف يخرج منها وكيف يتعرف على أقوال أهل العلم وكيف يحفظ الأدلة وكيف يتعلم على منهج الاستدلال وكيف يعرف أن يرجع كل فن إلى كتبه، فالمسألة الحديثية يعرف كيف يرجعها إلى كتبها، والفقهية كيف يعود إلى كتبها، ولغة العرب كيف يعود إلى لغة العرب وإلى كتب العربية بحيث يتميز في تلك المسألة ويعرف مقاصد كلام العرب، ثم يصبر على الكتب التي يقرأها حتى يتفهم مقاصد أهل العلم ومقاصد ذلك الكتاب ذلك المؤلف من ذلك الكتاب الذي وضعه وألفه. وهذا الأمر ينبغي أن يعنى به طلاب العلم، فإنه في الدعوة الإسلامية المعاصرة كثر الخير وتتابع الناس إلى معرفة السنن، ونشر الله عز وجل بفضل هذه الدعوة خيرا كثيرا، لكن كثيرا من الذين يرغبون في العلم لم يصبروا حتى يكونوا الملكة الصحيحة، فقد كونوا شيئا من العلم وشاركوا في الدعوة وظهر منهم خير كثير، لكن الملكة العلمية في الاستنباط والتأمل والتدبر والمقارنة بين المسائل ومعرفة الرجوع إلى كتب في مسألة الحديثية إلى كتب الحديث وفي المسألة الأصولية إلى كتب الأصول وفي المسألة الفقهية إلى كتب الفقه والفروق بين مسائل الدقيقة في مسائل العلم كمعرفة الاستنباط من الأحاديث والآيات ومعرفة كلام أهل العلم والصبر على التعلم، الصبر على متابعة الكتب وقراءتها والنظر في فتاوى أهل العلم والاستفادة منهم وحفظ العلم وتدوين مسائله والمراجعة بعد ذلك، هذا قصر عنه كثير من الناس. كثير من الناس الذين يحبون العلم ويرغبون فيه وقد يسعون إليه أيضا، لكن لا بد أن تضيف إلى رغبتك وإلى سعيك وإلى مشاركتك في الدعوة أن هذا العلم لا بد أن تظهر لك فيه ملكة، علم وعمل نعم، وهذا أمر طيب، ولا خير في علم لا عمل فيه، ولا بد فيه من الدعوة، لكن لا بد أن يتميز طالب العلم بأن تظهر له ملكة مع الوقت بحيث يشعر أنه دخل في العلم. فالذي يجلس على هامش الكتب لا يدخل في العلم، والذي لا يكلف نفسه الحفظ لا يدخل في العلم، والذي لا يكلف نفسه فهم كلام أهل العلم لا يدخل في العلم، والذي لا يكلف نفسه تدوين العلم والصبر على الكتب والمراجعة لا يكون نفسه طالب علم. ولذلك ينبغي لطلاب العلم هنا أن يفرقوا بين العاطفة القوية وبين الشحن العاطفي الذي قد يجده الإنسان في نفسه وهو يتأمل آمالا كثيرة في نفع المسلمين، فهذا أمر طيب ويشكر عليه، لكن ألا تريد يوما من الأيام أن تشارك في تجديد هذا الدين؟ ألا تريد يوما في هذه الأيام، يوما في هذا العصر، أن تشارك في نشر السنة؟ ألا تريد أن تشارك في نقل العلم؟ ألا تريد أن تدفع الشبهة عن الإسلام وعن مسائله؟ ألا تريد أن تكون لك علاقة حسنة بكتب أهل العلم وأن تصبر عليها؟ كيف يكون ذلك إذا لم تحمل مع العاطفة صبرا على المراجعة وعلى التنقيب وعلى التعلم وعلى أن تكافح كل رغباتك الدنيوية من كثرة النوم وكثرة الجلوس فيما لا فائدة فيه وكثرة الملل، وأن تعالج ما يقع على الإنسان من الرغبة في الخلود إلى الأرض، وتصبر كما صبر أولئك الذين كنتم تسمعون عنهم يرحلون في طلب الحديث أو الحديثين شهرا أو شهرين ويقطعون الفيافي والقفار لكي يتعلموا مسألة أو مسألتين. فإن أنتم سلكتم مسالكهم وصبرتم على العلم رجونا أن يضاف مع العلم والدعوة والعاطفة الطيبة، وأن يخرج من طلاب العلم من يجددون لهذه الأمة أمر دينها عندما يحفظون العلم ويتعلمونه ويتقنونه. فالعلم لا بد له من ميز، ولا بد له من ملكة، ولا بد له من صبر. وأحب أن أشير هنا في بداية هذا الدرس أنه لا بأس أن يكون المتابعين للدعوة والسامعين للعلم أن يكونوا على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم عوام المسلمين وصلحائهم الذين يأخذون يتعلمون العلم الواجب ويجلسون في حلق الذكر يزداد إيمانهم بما يسمعونه من العلم والخير والهدى. الصنف الثاني كثير من المشاركين في الدعوة لكن قد يضعف لشواغل كثيرة، وقد يكون له عذر إذا كان لا يستطيع أن يتفرغ للعلم وهو أعرف بنفسه، فإن كان له عذر فلعل الله أن يعذره في ذلك، لأنه لا شك أن تعلم العلم اليوم ونشره من فروض الكفايات، ولا بد أن يسد هذا الأمر، وكل إنسان حسيب نفسه. النوع الثالث هو نوع من طلبة العلم يجدون القوة عليه، ولهم قوة على الحفظ، ولهم صبر على تعاطي العلم، ووقتهم يعتبر كله لهذه المهمة، إما أن يكونوا طلاب جامعات، وإما أن يكونوا أئمة مساجد، وإما أن يكونوا متفرغين للعلم بأي صورة من الصور. فهؤلاء ينبغي أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يقيسوا أنفسهم على الصنف الثاني أو الأول، فإن كثيرا من الناس من تحمله المشابهة على من يصحب فيتأثر به. فالطالب الذي يتميز بالتفرغ والقوة على الحفظ لماذا يشابه الصنف الأول والصنف الثاني؟ لماذا لا تكون ثقافتك إلا كثقافة العوام؟ أو لا تكون أو يكون اهتمامك بالعلم إلا مثل اهتمام بعض الطلاب الذين يجلسون في حلق العلم يعرفون الخلاصة من المحاضرة ثم يذهبون؟ لا شك أن هؤلاء استفادوا، واستفادوا أمرا طيبا، لكن لما لا تتميز عنهم وأنت الذي تفرغت وأنت الذي هيأت نفسك لكي تطلب العلم؟ فلما لا تتميز بالمراجعة وتقييد مسائل العلم والمتابعة وحفظ العلم ومراجعة الكتب والمصابرة على ذلك؟ فإن صنعت هذا فقد وقفت على طلب العلم، وقد وقفت في طريق العلم موقفا صحيحا، ويرجى لك إن شاء الله أن تكون من أهل العلم العاملين الفائزين. فالمقصود أن من وجد في نفسه القوة والصبر والفراغ فلا يقيس غير نفسه على غيره، فإنني أعلم أن كثيرا من الطلاب الذين عندهم ملكة وعندهم قدرة يقيسون أنفسهم على آخرين مشغولين لا يستطيعون أن يتفرغوا في العلم، ويكفيهم أن يشاركوا في الدعوة بقدر ما يستطيع. فلا ينبغي أن يقيس هؤلاء أنفسهم على هؤلاء، ويصبح الجميع مهمتهم في دروس العلم هو أن يأخذ الخلاصة من المحاضرة أو من الدرس ثم يذهبون إلى بيوتهم، ولكن ينبغي أن تكون لهم مهمة أخرى وهي حفظ العلم والتدرب على ملكة الاستنباط ومراجعة كتب العلم والصبر على ذلك حتى يكونوا من أهله. الشاطبي صاحب الكتاب نموذج من النماذج التجديدية التي نفع الله عز وجل بها، وألف كتبا منها هذا الكتاب الذي ستدرسونه إن شاء الله، ونصر الله عز وجل به الدين ونفع به المسلمين. حديث مختصر بقدر المستطاع عن حياة هذا الإمام. عاش هذا الإمام رحمه الله في القرن الثامن الهجري في منطقة غرناطة التي كانت تحكم من قبل بني نصر. ولاحظوا الآن أنتم في القرن الثامن، والقرن الثامن عاش أيضا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته المشهورون منهم ابن القيم. وتلاحظون أن الأمة تحتاج في كل قرن إلى التجديد، تحتاج في كل قرن إلى التجديد بذلك المعنى الذي بينته لكم. فالشاطبي في هذا القرن بدأ في تجديد الدين، لأنه وجد في عصره وجد أن الناس بحاجة إلى ذلك، ثم بدأ ليدخل في طلب العلم كما سأعرضه عليكم، ولا يزال صابرا في ذلك حتى نفع الله به. غرناطة هذه دخلها الإسلام على يد طارق بن زياد في سنة 92 في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. لكن في القرن الثامن، وهذه حاجة الأمة إلى التجديد دائما، إذا استمر الإسلام فهو كالنهر في أول ما جرى فيه صافية، ثم تدخله الشوائب في أحوال المكلفين والبدع والأهواء، فيحتاج إلى تجديد وتصفية في كل عصر من العصور. مملكة غرناطة هذه الدولة دامت ما يقارب القرنين والنصف تقريبا، وازدهرت في القرن الثامن الهجري وهو القرن الذي عاش فيه الشاطبي رحمه الله. وقد امتاز هذا القرن بالاستقرار السياسي، وظهرت فيه وارتفعت راية الجهاد. لكن أخذ المسلمون في الضعف والترف، وبدأ في مملكة غرناطة تنتشر البدع، وانغمس المسلمون في الملذات الدنيوية المباحة والاهتمام بالزينة والمآكل والمشارب والأعياد غير المباحة، ودخلوا في كثير من المحرمات. فاحتاج الإمام الشاطبي وغيره في هذا القرن في البدء بتوعية الناس إلى المخاطر التي تنتظرهم وتذكيرهم بأحكام دينهم الحنيف. وظهر ذلك في كتاب الاعتصام كما ستدرسونه إن شاء الله، كما ظهر ذلك في كتاب اسمه الفتاوى له، فإنه عالج فيه كثيرا من المشاكل التي كانت في عصره. كان هذا العصر من الحالة الثقافية اهتمام من الأمراء بالعلم والعلماء، وبلغت الحركة الثقافية ذروتها في عهد السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري عام 737 إلى عام 755. وكان في هذا العصر من اهتمام الأمير أبو الوليد إسماعيل بن السلطان يوسف الثاني بحبه للأدباء والعلماء، وكانت لهم أيضا هؤلاء الأمراء كتب في العلم. وكان هناك علماء مشهورون في هذه الفترة، وكان المذهب السائد في ذلك العصر في غرناطة هو المذهب المالكي. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي، ولادته تقريبا كما ذكر بعض المصنفين في القرن الثامن أي 720، كانت قبيل سنة 720 دراسته، وهذا مما ينبغي أن يتأمله طلاب العلم. اهتم رحمه الله وأقبل منذ نعومة أظفاره فتعلم القرآن والسنة النبوية، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى أول ما يعنى بحفظ القرآن الكريم وبحفظ السنة، وليس بالضرورة أن ينقطع عن طلب العلم وحضور الدروس، لكن يجعل له فترة مناسبة بحيث أنه في سنة أو سنتين أو ثلاث وهو في طلبه العلم يتم حفظ القرآن الكريم ويحفظ ما استطاع من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلم القرآن والسنة النبوية وبرع في اللغة العربية وعلم المقاصد والوسائل، وهذه من أهم المسائل التي يحتاج الإنسان فيها إلى الفتية وإلى مواصلة العلم، أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة ومقاصد العربية. ومن هنا يتنبه طلاب العلم على أنه لا بد من الصبر الطويل على طلب العلم، ويحتاج أن يحصله في عشرات السنين، فإن حصله فذلك خير كثير، سيحصل منه قليلا ثم لا يزال يزداد، لكن لن يبلغ شيئا يذكر إلا بعد سنوات طوال. كان له قدم راسخة في سائر الفنون فقها وأصولا وتفسيرا وحديثا وعربية. من الملاحظات التي يمكن أن يستفيد منها طلاب العلم شمولية منهجه في طلب العلم. قال عن نفسه: لم أزل منذ فتق أو فتق للفهم عقلي، ووجه شطر العلم طلبي، أنظر في عقلياتي وشرعياتي وأصولي وفروعي، ولم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت عنه أنواعه نوعا دون آخر. أما صبره وجلده في طلب العلم ونصر السنة فقال: بل خضت في الحجة خضت في اللجة خوض المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء. ولذلك لا بد لطالب العلم من همة. كثيرا من الناس كراهية للتجديد يفتون في عضد طلاب العلم، لأن العلم إذا طلبته وعرفت الحديث الضعيف يجب عليك أن تترك العمل به، وعرفت الصحيح لا يجب عنك أن تعمل به، وعرفت السنة يجب عليك أن تعمل بها وتقول بها، وعرفت كذا وكذا لا بد أن تتميز به، وإن كان على خلاف ما نشئت عليه، أو وإن كان على خلاف ما تعلمته أو ما ورثته عن آبائك أو أجدادك أو ما سمعت به كذا وكذا. فإنه في العالم الإسلامي كما هو ملاحظ في هذا العصر انتشرت بدع وأفكار وآراء ضعيفة، فإذا تعلمت العلم فينبغي لكل إنسان في كل موطن أن يكون الدليل هو قدوته، وحينئذ لا بد لهم من قوة، ولا بد لهم من صبر، ولا بد لهم من همة، وإلا يقول أصنع كما يصنع كثير من الناس ويقبل الرأي الضعيف ولا يتميز بطلب الصواب. قال: وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كدت أتلف في بعض أعماقه، أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسبت على ما قدر لي، غائبا عن مقال القائل وعدل العادل. يعني لا يهمه ما يقول كثير من الناس، المهم من يتعلم السنة ويتبعها ويعمل بها، ومعرضا عن صد الصاد ولوم الله. ويقول في موضع آخر أنه لولا ما هو فيه من الصحبة والمعونة من بعض أقرانه وأصحابه لتلف وانقطع. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن تكون له صحبة في طلب العلم، وأن يكون له من طلاب العلم الذين تقدموه ومن مشايخه من يرجع إليهم ليتعلم ويصبر، وحينئذ لا يخاف عليه ويرجى له الخير. أما إدراكه العميق لمقاصد الشريعة فقال فشرح لي، يقصد أن يقول: فشرح الله لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقي في نفس القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقى لغيرها مجالا يعتد به. وهذا مما ينبغي أن يتميز به طالب العلم، لا مرجع لك إلا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الدين قد كمل، والسعادة الكبرى فيما وضع، والطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران، وأن العاقد عليهما أي على الكتاب والسنة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى، محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام. وقام لي من صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تتطرق حول حماه ولا ترتجى نحو مرماه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهل. وهذا من أدب العالم، ومما ينبغي أن يقتدي به طالب العلم، أنه إن حصل شيئا حمد الله وأثنى عليه وسأل الله المزيد من فضله. وذكر عن نفسي أيضا في الاهتمام بالعلم قال: فحملت نفسي المشي على المشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم. التقي ألتقي الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلقة، وهذا منهج مميز ينبغي أن يكون لطالب العلم بل للمسلم عامة، وهو المشي على الجماعة، المشي مع الجماعة، وكما سيأتي تفسيرها في الكتاب وذكرها هنا، قال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء، وهي البدع التي نبه عليها أهل السنة والجماعة وحذروا منها، فإن طالب العلم لا يستقيم له طلب العلم إلا بذلك، لأنه في مسائل الاعتقاد أمور محفوظة معلومة، كما هو المعروف في أن الإيمان العلم والعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن صفات الله عز وجل تليق بجلاله يثبتها بمعناها كما ورد في الكتاب والسنة، هذه محفوظات لا بد أن تحفظها وأنت تطلب العلم وتفهم النصوص الشرعية على هذا الفهم. وأضرب لكم مثالا لأهمية هذا الموضوع، هب أن إنسانا يعتقد أن الإيمان هو التصديق، لو حفظ النصوص كلها كلما جاء للفظ في الإيمان كيف سيفسره؟ من يذكر الجواب؟ كيف سيفسر؟ تفضل. سيفسره على ما علم من قبل وهو التصديق، لكن لو علم فيه الاعتقاد الصحيح أنه العلم والعمل سيفسر النصوص التي جردت في الإيمان بالتفسير الصحيح. ولذلك أهل البدع عندهم محفوظات كثيرة، لكن الذي ضيعهم هو أنهم يفسرون المفاهيم الأولى للإسلام تفسيرا غير صحيح، ثم يأتي ويدخل بهذه المفاهيم في تفسير النصوص الشرعية، فإذا جاء عند النصوص التي وردت في الإيمان قال الإيمان هو التصديق، ولو أنه التزم بطريق العلم الصحيح وأخذ العلم عن أهله عن الجماعة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أن العلم الإيمان هو القول والعمل وهو الاعتقاد، وحينئذ سيفسر نصوص الإيمان بهذا التفسير. ولذلك طالب العلم إذا فاته الاعتقاد الحسن ودخلت عليه الشبهة والأهواء فإنه أيضا لا ينتفع من العلم لو حفظه كله، فلا بد له من أمرين، لا بد له من اعتقاد حسن ولا بد له من ملكة قوية في طلب العلم. من شيوخه الشاطبي، وله شيوخ كثر لعلنا نعد بعضهم اختصارا للوقت، منهم أبو عبد الله محمد بن علي الفخار المتوفي سنة 754 بغرناطة، وكان من أحسن قراء الأندلس تلاوة وأداء، وهو مفتوح عليه في علم العربية، وقد استفاد منه الشاطبي كما ذكر استفادة كبيرة. ومنهم الإمام الشريف رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني قاضي الجماعة المتوفى سنة 761 بغرناطة، ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني، ومنها أيضا إمام وقته أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري المعروف بالمقري الكبير المتوفى سنة 758. وله شيوخ أيضا كثيرون، وله أيضا طلاب أخذوا عنه العلم واستفادوا منه فائدة كبيرة. له تلاميذ مشهورين أيضا من أهل العلم لا نذكرهم الآن اختصارا للوقت. له مؤلفات، من مؤلفاته كتاب الاعتصام الذي ستدرسونه إن شاء الله، وكتاب الموافقات، وله أيضا كتاب في الفتاوى عالج فيه مشاكل عصره، وله أيضا شعر وإن كان شعره محدودا، وله أعمال أيضا تولاها. من مؤلفاته شرح رجز بن مالك في النحو الألفية، وشرح جليل على الخلاصة في النحو في أربعة أسفار كبار لم يؤلف مثله، وله كتاب المجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري، وله بعض كتب أتلفها في حياته لم يقتنع بها لعله، منها عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق وأصول النحو وقد أتلفها في حياته، ومن أشهر كتبه كتاب الاعتصام، ولا مجال للحديث عنه لأنكم ستقرؤونه تفصيلا إن شاء الله. ومن كتبه أيضا كتاب الموافقات في أصول الفقه، وله كتاب الإفادات والإنشادات وهو محقق وموجود في السوق، وله كتاب الفتاوى. له شعر محدود، ومن شعره ما ذكره في كتاب الاعتصام هنا، قوله لما كثر معارضوه قال بليت يا قوم والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يرديني دفع المضرة إلى جلب لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني. وله أيضا نظم في مدح كتاب الشفاء للقاضي عياض، من الأعمال التي تولاها تولى خطة الخطابة والإمامة، وكان مهتما بإحياء السنن ومحاربة البدع. قال رحمه الله عن نفسه: قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها، فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت في سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد، ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة، فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير. انتهى كلامه. وقع في ابتلاءات كثيرة لعلكم تقرؤونها في كتاب المقدمة، أشار إليها في أول كتابي في مقدمتي في كتاب الاعتصام، ولكنه ثبت رحمه الله، وتوفي يوم الثلاثاء 8 من شهر شعبان 97 للهجرة بغرناطة، وبذلك يكون قد عاش أكثر من 70 عاما قضاها رحمه الله في رحاب العلم الشرعي مكافحا صابرا في طلب العلم ونشر الحق وإحياء السنة وإماتة البدعة. لكتاب الاعتصام تحقيقان: الأول للعلامة رشيد رضا وهو أقدمها، والثاني تحقيق أيضا للأستاذ سليم الهلالي، وهما موجودان في السوق. وسنأخذ بالأقدم وهو الكتاب الذي طبعه رشيد رضا رحمه الله. للكتاب أيضا جهد علمي اهتمت به بعض الجامعات، فهناك رسالة علمية في تخريج آثار الكتاب، ولعلي إن شاء الله أتمكن من الحصول عليها. وهناك أيضا رسائل علمية في تحقيق الكتاب والعناية به. نبتدئ على بركة الله في مقدمة المؤلف. من سيقرأ؟ كم تفضلون الوقت بعد العشاء؟ ساعة أو ساعة وربع؟ كم يناسبكم؟ لا تشقون على أنفسكم. ها؟ ساعة؟ طيب، من يقرأ؟ عندك ميكروفون؟ في ميكروفون عندك؟ نعم. اقرأ بارك الله. طبعا لابد من إحضار الكتاب، وخاصة للطلاب العلم، ولابد من التقييد أيضا على الكتاب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ولابد من التقييد على الكتاب، ولابد أيضا من المراجعة. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء نحيي ونرحب بفضيلة الشيخ الفاضل، ونشكر الله سبحانه وتعالى سعيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وهذا بعد شكر الله عز وجل، ثم نشكر مكتب الدعوة والإرشاد وجميع الإخوة الذين ساهموا في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، أرحب بك وأرحب بمقدمك في هذه الليلة، فوالله إنا لنعلم ونحس بفرحة الإخوة الكرام ببداية هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك، وأن يجعلنا وفق المسؤولية التي حملت بنا. فضيلة الشيخ، إنك زائر أتيت على فاقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل طلبنا هذا خالصا لوجهه الكريم، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: الحمد لله المحمود على كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال، خالق الخلق لما شاء، وميسرهم على وفق علمه وإرادته، لا على وفق أغراضهم لما سر وساء، ومصرفهم بمقتضى القبضتين، فمنهم شقي وسعيد. بارك الله فيك. قول المصنف هنا رحمه الله: وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم. علم الله عز وجل صفة من صفاته، موصوف بها سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله، وله إرادة، وقد أراد الله عز وجل بعباده الخير وهداهم إلى ذلك وأرسل لهم الرسل ولم يتركهم وفق أغراضهم. ولذلك الفرق بين أهل التوحيد أنهم اتبعوا العلم الذي أوجبه الله عليهم، أمرهم بتوحيده وعبادته وإقامة شريعته والصبر على طاعته، ومن ثم دخلوا في رحمة الله عز وجل ووفقهم الله عز وجل لفضله ولم يتركهم وفق أغراضهم. ومن ترك وفق غرضه، أي وفق هواه وما يريد وما يرغب، فإنه عرض لأمر خطير. ولذلك من رحمة الله أنه لم يتركنا لاتباع أغراضنا وأهوائنا، بل إن من رحمة الله عز وجل أنه بيّن لنا لو أن الناس اتبعوا أهواءهم جميعا لاقتضى ذلك زوال هذا الكون. ولذلك أيضا لو اتبع الحق وهو الله عز وجل أهواء الناس لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولكن من فضل الله عز وجل أنه لم يترك البشر الضعيف، لم يتركه وحده، بل أرسل له الرسل وأنزل له الكتب، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا فضل الله على عباده، يبين لهم صفاته وكيف يعبدونه وكيف يتقونه وكيف يسعون إلى جنته وكيف ينجون من ناره وكيف يرتبون حياتهم الدنيا على وفق شريعة الله عز وجل. فهذا هو فضل الله عز وجل ورحمته، وهو العليم الحكيم بما يحتاجه العباد. ولو تركهم لأغراضهم لهلكوا كما هلك أكثر الخلق من الكفار والمشركين والمنافقين وأهل الأهواء. لماذا هلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا؟ لأنهم اتبعوا أغراضهم. ولذلك طريق النجاة هو في تحقيق المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. فإذا سألت نفسك كيف تتحقق المصالح الدنيوية، هل هي وفق أغراضك وأهوائك ورغبتي ورغبتك؟ إن كان ذلك فمعروف ما يرغب الناس فيه: المتعة والراحة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فلو ترك الناس لهذه الأغراض لهلكوا، لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل منهم السعيد، وهو الذي حقق مصالح دنياه. وإذا سألت كيف تتحقق مصالح دنياك، فلا يكون تحقيقها قطعا إلا باتباع شريعة الله. وإذا أردت كيف تتحقق مصالحك الأخروية، فلا يكون ذلك أيضا إلا باتباع شريعة الله، لأن مصالحك الأخروية، ما هي مصالحك الأخروية؟ ما هي؟ من يذكر الجواب؟ هي نجاتك من النار ودخولك الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمصالحك بالأخرى أن تفوز، ولا تفوز إلا بتحقيق اتباع كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهي تتحقق لك المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. أي نعم. قال هنا: ومصرفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد. يشير رحمه الله إلى أحاديث القدر، ومنها حديث أنس عند أبي يعلى: إن الله قبض قبضة فقال: هذه إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: هذه إلى النار ولا أبالي. الحديث في مسند أبي يعلى. والمقصود بالحديث أن الله عز وجل اطلع على ما هو كائن إلى يوم القيامة، وسبحانه وتعالى لا يكون في الكون شيء إلا بعلمه وإرادته. فمن اهتدى للاستقامة على الحق وتابع النبي عليه الصلاة والسلام فقد حقق السبب في النجاة، لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة وآمن بالرسول العلم والعمل والاتباع، فحقق السبب في النجاة، ولكن من وراء ذلك رحمة الله، فقد هداه ووفقه وهيأ له اتباع الرسول وبلغه الحجة وبين له الحق، فهو في رحمة الله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم فاجر شقي علم أمر الرسول فكابر واستنكف واستكبر وركب هواه وضل عن سواء السبيل، والله قد علم منه أنه يصنع ذلك، وقد حقق هو السبب والعياذ بالله الذي أوجب له دخول النار، وهو البعد عن طاعة الله عز وجل. فعلم الله ما يكون من هؤلاء ومن هؤلاء، وكل ذلك في علمه سبحانه وتعالى. اقرأ بارك الله فيك. وهداهم النجدين، فمنهم قريب وبعيد، ومسويهم على قبول الإلهام ففاجر وتقي. مسويهم على قبول الإلهامين. ومسويهم على قبول الإلهامين ففاجر وتقي. النجدين يقصد بها الإشارة إلى قوله تعالى وهديناه النجدين، والإلهامين ماذا يقصد به؟ إلهام المرأة. تفضل. أحسنت. فألهمها فجورها وتقواها. نعم. كما قدر أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقير وغني، كل منهم جار على ذلك الأسلوب فلا يعدوه. تقدير الأرزاق بالعدل من الله، هكذا شاءت حكمة الله أن أجعل في الناس فقيرا وغنيا. لعل من المناسب أن نشير أن ما يظنه الناس أنه إذا ملك الدنيا وأعطاه الله الصحة والمال فدل على أن الله كرمه، أليس هكذا يعتقد كثير من الناس؟ وأنه إذا فقر وضعف وسلب الله منه الصحة أن الله أهانه، هل هذا صحيح؟ طيب ما الجواب الصحيح إذن؟ ما الدليل على أن هذا ابتلاء؟ جعله فقيرا ابتلاء وجعله غنيا ابتلاء، كون هذا مكرم أو هذا مهان مرتبط بأمر آخر ليس له ارتباط بالفقر والغنى، ما الدليل على هذا؟ نعم؟ لا، الدليل في دليل أوضح من هذا. أحسنت. ما هو؟ فأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ماذا يقول بجهله؟ إيش يقول؟ فيقول ربي أكرمن. الله قال بعد هذه الآية كلا، هذا ليس دليل التكريم، لأنه قد يكون ما أعطاه الله من القوة والصحة والمال يستعمله في معصية الله، فهل هو مكرم؟ الصوت واضح؟ هل هو مكرم؟ ليس بمكرم، وإنما الذي كرمه الله عز وجل التكريم الذي قصد إلى بيانه هنا أنه ينجيه الله عز وجل ويكرمه في الدنيا وينجيه في الآخرة، ليس ذلك مرتبط بما أعطاه الله، لأنه قد يعطيه الله النعمة والصحة فيستعملها في معصية الله. ثم ماذا قال الله بعد ذلك؟ فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أعطاه الله القليل أخذ منه الصحة فيقول إيش؟ ربي أهانا. ماذا قال الله عز وجل؟ كلا، وهي كلمة ردع وجزر، يعني كلا، ليس الأول تكريم وليس الثاني إهانة. فإذا بماذا ترتبط الإهانة وماذا يرتبط التكريم؟ إذا كان ما يرتبط بالرزق ولا يرتبط بالصحة ولا يرتبط بالمال ولا يرتبط بالقوة، بأي شيء يرتبط التكريم والإهانة؟ أحسنت، يرتبط بطاعة الله ومعصيته، فمن أطاع الله واتبع شريعته فقد كرمه الله في الدنيا والآخرة وجعله من أهل النعيم، وإن كان فقيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، والصحابة كانت تأتيهم أوقات يصيبهم فيها الجدب وتأخذهم فيها القلة، ليس عندهم شيء، لكن أليسوا هم أهل التكريم؟ وحق لهم أن يكونوا كذلك لأنهم اتبعوا أمر الله عز وجل. وقد يوسع على الإنسان، لكن لا تدل تلك التوسعة على أنه من أهل التكريم، اللهم إلا إن كان من أهل الطاعة، نعم الرجل، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك ذمت الدنيا ومدحت في القرآن والسنة بحالتين، متى مدحت ومتى ذمت؟ من يذكر الجواب؟ مكيف هذا وسكوا. من يذكر الجواب؟ متى مدحت الدنيا ومتى ذمت؟ تفضل. نعم، ذمت إذا كانت لعبا ولهوا وزينة. ومتى تمدح؟ المال ما مدح؟ المال ذم إذا كان فتنة، لكن مدح ولا ما مدح؟ ذم ومدح. والمال شيء من الدنيا، فالدنيا تمدح وتذم كما ذكر أهل العلم. فمتى تمدح ومتى تذم؟ طب المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. فمتى تمدح ومتى تذم؟ هذا دليل. لكن وش وجه الاستنباط منه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم، لماذا مدح هنا؟ أحسنت. وقدراتك في الحياة الدنيا إذا وجهتك لطاعة الله وعبادة الله والبعد عن المعاصي فهي ممدوحة. ألم تدلك على شيء ممدوح؟ فهي إذن ممدوحة حينئذ. وهنا أمر الله بتعمير الأرض لماذا؟ لكي تكون سببا في الإعانة على طاعة الله. فمن استعملها في طاعة الله وابتعد عن معصية الله فما آتاك الله من الصحة والمال والجاه والقوة فهو أمر ممدوح، لأنك استعملته فيش؟ في طاعة الله. وإن استعملت المال والصحة والجاه في معصية الله فهي حينئذ مذمومة، فمدحت باعتبار وذمت إيش؟ باعتبار آخر. مدحت لما كانت عونا لك على طاعة الله، وذمت لما كانت عونا لك على معصية الله. نعم. فلو تمالؤوا على أن يسدوا ذلك السبق لم يسدوه أو يردوا ذلك. ما معنى التمالؤ هنا؟ تمالؤوا، ها؟ اجتمعوا وتعاضدوا. نعم. أو يردوا ذلك الحكم السابق لم ينسفوه ولم يردوه، فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الآية في سورة الرعد، وذكرها الله عز وجل بيانا لتوحيد ربوبيته وألوهيته ومقتضى عبادته سبحانه وتعالى. فبين الله في هذه الآية أن المؤمن والكافر يسجد لله، أما المؤمن فيسجد طوعا، وأما الكافر فيسجد كرها. ولذلك قال الله عز وجل هنا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ظلالهم أي ظل المؤمن وظل الكافر. المؤمن يسجد ويشد ظله، والكافر يسجد كرها ويسجد ظله كرها أيضا. وهذه الآية دالة على أن الله عز وجل قهر بربوبيته جميع الكائنات. أما أهل السماء فواضح بين، لأن كل من في السماء مسبح لله عز وجل. ولذلك داخل في الآية هنا الأول، وهو في قوله إيش؟ في قوله تعالى: من في السماوات، والمقصود بهم ماذا؟ الملائكة. ثم قال الله عز وجل: ومن في الأرض. من في السماوات والأرض، أي ومن في الأرض. الآية وإن كانت هنا عن الكافر والمؤمن وفي السماوات عن الملائكة، إلا أنك إذا تأملت آيات أخرى علمت أن الكون كله ساجد لله. ومن ذلك قول الله تعالى في وصف السماوات: إذا السماء انشقت، تنشق بأمر من؟ بأمر الله، فهي طائعة لأمره، أضاف الانشقاق إليها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. ما معنى أذنت؟ استمعت. أحسنت، أذنت أي سمعت، فكأنها تتلقى الأمر. والانشقاق المضاف إليها هو بقدر الله ليس منها، لكن قدر الله عليها الانشقاق، لأن هذا الكون وضع بهذا الجمال وبهذه الدقة وبهذا الإعجاز لغرض واحد وهو عبادته. فإذا انتهت هذه المهمة من البشر على الأرض فإنه يزول هذا الكون الجميل، لأن ليس له غرض. وهذا من تمام الملك والجبروت، من تمام الملك والجبروت أن الله عز وجل خلق هذا الكون البديع بهذا الإعجاز العظيم لهدف واحد وهو عبادته، والهدف أعظم من هذا المخلوق. يعني هذا كله التسخير لأجل أعبده أنا وأنت، ولأجل يسبحه البشر ويعظموه ويعبدوه، كل هذا الكون، كل هذا الجمال. ولذلك إذا انتهت المهمة يزول، كله يزول. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انشقت. وجه الاستدلال هنا المرتبط بالآية أنه ليس أهل الإسلام هم الذين يسجدون، وليس أهل الكفر هم الذين يسجدون كرها، لكن الكون كله يسجد طائعا لله. وهذا دليل أنها سمعت واستجابت. فانظروا هذا المخلوق البئيس الذي يسمع ولا يستجيب. السماء خلقها أكبر من خلق الناس، ما الدليل على ذلك؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك لما وجه لها الأمر ماذا قالت؟ وأذنت، أي سمعت لربها، وحق عليها أن تسمع، وحق عليها أي لا تملك غير ذلك. ثم قال الله عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، يوم القيامة تلقي الموتى لله، تلقيهم من بطنها للنشور للحساب، وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت أي سمعت لربها، وحقت أي وحق عليها أن تسمع. ومثله قوله تعالى وما من شيء إلا يسبح بحمده. الشذوذ فين إذن في الكون هذا؟ أين الشذوذ؟ الشذوذ في العصاة، الشذوذ في الكفار، الشذوذ في الذين لا يعبدون الله عز وجل. وحتى العاصي ليس فيه شذوذ مطلق، فهو قد يعبد الله في بعض الجوانب، لكن الكفار يشعرون بأنهم شاذون عن هذا الملكوت، أليس كذلك؟ لكن مع هذا هم مقهورين تحت ربوبية الله. هل يعيشون أمد أكثر مما قدره الله؟ هل يخلقون أنفسهم؟ هل يحددون آجالهم؟ هل يحددون الحياة التي يعيشون فيها، أن يعيش في هذه الأرض أو في تلك الأرض؟ هل يحققون كل ما يريدون؟ ما يستطيعون أن يحققوا كل ما يريدون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا يظنون أنهم سبقوا في كل شيء. ماذا قال الله؟ إنهم لا يعجزون. فحتى هم قدراتهم محدودة، قدراتهم محدودة، ومصيرها إلى الزوال. وقال أهل التفسير هنا وكرها، أي قد يأتون إلى الإسلام مكرهين فيسجدون كرها، كما إذا أتوا بالسيف في القتال. وقد تسجد ظلالهم ويسجدون تحت قهر الربوبية، وإن كان كفروا بتوحيد إيش؟ بتوحيد الألوهية. ولذلك مما يدل على هذا المعنى العام أن الكفار يعترفون بأشياء كثيرة من الدين، ومع ذلك فهم كفار، وإن كان أخذوا بعض شعب الإيمان. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وانظروا إلى قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها، الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ للكفار. قل لمن الأرض ومن فيها، ماذا قالوا؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لمن؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، أليس هذا إذعان تحت الربوبية؟ هؤلاء عباد الأصنام كانوا يقولون ذلك، والآية جاءت فيهم، ويدخل فيها من كان من جنسهم من الكفار يقرون بذلك. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، أي كيف تسحرون عن توحيد العبادة؟ لماذا لا تعبدون الله؟ والشيطان في مقدمتهم وهو رئيسهم، اعترف بأن الله ربه، واعترف بأن الله يدعى فيجيب، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، واعترف باليوم الآخر، واعترف بسلطان الله على الأرض وعلى اليوم الآخر. ولا شك أن من المعاني العامة التي يمكن أن تدل على هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. الأصال أيضا من حيث اللغة جمع أصل، والأصل أيضا جمع أصيل، وهو جمع الجمع، وهي العشي. والعشي معروف ما هو ما بين العصر إلى غروب الشمس. ومنه قول الشاعر: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. وقصد بالأصائل أي بالغدو، قصد بالأصائل أي بالعشي. فهنا في الآية الأصال هي ما بين العشي، ما بعد العصر إلى مغرب الشمس. والبيت ذكره ابن جرير في تفسير الآية في كتابه تفسير القرآن. اقرأ بارك الله فيك. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وكاشف الغمة الذي نسخت شريعته كل شريعة. كاشف الغمة يقصد بها المصنف هنا غمة الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الله به غمة الجاهلية، فإنه كما ورد في حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اطلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا يدينون بالدين الصحيح، بقايا منهم كانوا يدينون بالدين الصحيح، بقايا منهم وليس كلهم. فكشف الله بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الغمة، غمة الجاهلية وظلامها، وذلك بالنور الذي أرسله الله به. نعم. الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة، فلم يبق لأحد حجة دون حجته، ولا استقام لعاقل طريق سوي لأحب سوى لأحب محجته. لاحبي. نعم نعم. ولا استقام لعاقل. اللاحب هو الطريق الواضح، اللاحب هو الطريق، وسنن المرسلين طريق واضح، ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام طريق واضح. فاللاحب هنا كما تقول العرب التحب فلان محجة الطريق إذا ركبها. أي نعم. والجادة أيضا كما سيأتي في قوله هنا، الجادة هي جادة الطريق. نعم. وجمعت تحت حكمتها كل معنى مؤتلف. مؤتلف. مؤتلف. الشريعة كما ذكر العلماء تفسيرا لقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، أي في القرآن، اختلافا كثيرا. فلما لم يجد الناس فيه اختلافا كثيرا دل عليه. هذه من الأدلة التي تثبت إعجاز القرآن وأنه من عند الله. أي كتاب من كتب البشر يجي الناس يقول: لو ترك هذا لكان أحسن، ولو فصل هذا لكان يستحسن، وأخطأ في هذه المسألة، ونسي في هذه المسألة، وقصر في هذه المسألة، لأنه ليس أحد معصوم. لكن القرآن ما في أحد يقول: لو كان هذا لكان أحسن، ولو كان هذا لكان أنسب، لأنه من الإعجاز، بحيث أنه قهر العرب الفصحاء. العرب في الجاهلية وش كان عندهم؟ كان عندهم الشعر واللغة، هذا هو الإعلام الذي يعيشون عليه، يأكلون ويشربون ويتمتعون بجاهليتهم، وأبرز ثقافة عندهم هي ثقافة اللغة والأدب والفصاحة، أبرز ثقافة عندهم. وكانوا يجتمعون في سوق عكاظ يتبادلون الشعر، وهذا أمر تميزوا به عن سائر الأمم في فصاحتهم في لغتهم. ومع ذلك لما جاء القرآن وقرئ عليهم سورة النجم كما ورد في بعض الآثار سجدوا، سجد الكفار سجدوا، أخذهم روعة البيان. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض مشركي قريش سورة صاد، لما أنهى الآية العاشرة قالوا بس قف، أخذهم روعة البيان. ولما جاء الشقي كما ورد في سورة المدثر فسمع القرآن أول مرة قال: إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمغدق، وهكذا مدحه، وليس بقول ساحر ولا بقول كاذب ولا بقول شاعر. فلما رجع وضلله مرة أخرى نكس عن قوله. فالمقصد أنه بهرهم ولم يأتوا بآية من مثله، وهذا الإعجاز للبشرية كلها. وأيضا لا يستطيعون أن يحرفوا فيه. دعنا المصحف هذا الكفار يطبعونه في البلاد الخارجية، يطبعه الكفار أليس كذلك؟ تطبعه مطابع كثيرة، يطبعه المسلم وغير المسلم. لو يستطيعوا أن يحرفوا لحرفوا، لأنهم لو حرفوا فيه حرفا واحد أخرجه الطلاب الأصاغر فضلا عن العلماء الأكابر. فهذا مما يدل على أنه لا اختلاف فيه. أما معانيه أيضا فلا اختلاف فيها. فبقي السؤال الذي ينبغي التنبه إليه، لماذا يختلف العلماء في بعض المسائل؟ أين يكون الخلاف إذا؟ قد يقول لك قائل إذا كان القرآن لا خلاف فيه فلماذا اختلف العلماء؟ ما الجواب؟ الخلاف في فهم العالم وليس في الكتاب. الخلاف ليس في الكتاب، الحق فيه واحد على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو أيضا على معنى مؤتلف لا يتناقض، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، والإحكام ينافي التناقض، فهو على معنى مؤتلف. الخلاف الذي يقع بين طلاب العلم أو المنقول في كتب الفقه هو خلاف في فهم العالم، لكن ليس في الكتاب، ليس في الكتاب، وإنما الكتاب حق محكم. نعم. وجمعت تحت حكمتها كل معنى مؤتلف، فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف. فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية، وهي التي أشار إليها المصنف وسيأتي، وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذا من فضل الله على الناس، أنه جعل الدين الكتاب لا خلاف فيه، وجعل واقع النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا للكتاب، تطبيقا عمليا للكتاب. فعند هذه الأمة كتاب لا اختلاف فيه، وعندها تطبيق عملي، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا سلكت هذا المسلك فإنه سيبقى الخلاف في الفروع وفي بعض الأشياء محدود أيضا بسبب اختلاف أفهام المجتهدين. أما في أصول الدين وكلياته وأصول الشريعة ومقاصدها فذلك أمر مما يسر الله عليه الاجتماع. لكن متى يكون ذلك؟ يكون على حين فترة من العلم، ولا يكون بعد نشر العلم وظهور السنة وأن يعرف الكبير والصغير أصول أهل السنة والجماعة؟ يكون الأمر كذلك حينئذ، عندما ينتشر العلم وتظهر السنة، فإنه يظهر للناس معنى أن هذا الكتاب كما وضعه الله عز وجل محكما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته تطبيقا لهذا الكتاب. نعم. والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة. الناكب معناه العادل عنها، يقال فلان نكب عن الطريق أي مال وعدل، يقال فلان نكب عن الطريق أي مال وعدل عن الطريق. أي نعم. أو الفرق الغالية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنيرة واقتفوا آثاره اللائحة وأنواره الواضحة وضوح الظهيرة، وفرقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة، وبين كل حجة بالغة وبين كل حجة بالغة وحجة مبيرة. المبيرة الفاسدة الهالكة، لأن الكفار يظنون أنهم عندهم حجج على عباداتهم وعباداتهم باطلة، والمخالفون للدين من أهل الأهواء يظنون أن عندهم حجة، والمنافقون، لكن حججهم مبيرة أي هالكة فاسدة. لكن متى يظهر فسادها؟ متى يظهر أنها مبيرة؟ إذا ظهرت الحجة، وهي الحق الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل وسلم تسليما كثيرا. القبيل هم الثلاثة فصاعدا من القوم. أي نعم. أما بعد، اللهم صل، فإني نعم. أذكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى. هذه من كرامة المؤلف في مخاطبة القارئ بهذا الأسلوب الماتع، إني أما بعد فإني أذكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى. نعم. في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود، وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الحديث. نعم. فطوبى الغرباء. أحسنت. الحديث أصله عند الإمام مسلم، وكما ذكر النووي رحمه الله ليس الحديث بدأ وإنما بدأ، وأصله عند مسلم بدأ الإسلام غريبا. وقوله هنا فطوبى تقول العرب طوباك وطوبى لك، تقول العرب طوباك وطوبى لك، وهو فعل من الطيب. وقول الله تعالى طوبى لهم وحسن مآب كما في سورة الرعد، قال ابن عباس رضي الله عنهما فرح وقرة عين. فهنا الأجر الموعود به، هنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ما هو الأجر الموعود به الغرباء؟ ما هو؟ الفرح والنعمة كما ذكر ابن عباس، وهي من معنى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يفرحوا في الدنيا بالحق وبشرف الحق، ويفرحوا في الآخرة بنعيم الله عز وجل. فرح وقرة عين. وقال عكرمة نعم ما لهم، وقيل أيضا شجرة في الجنة، وكل المعاني متقاربة. فالموعودون به هؤلاء الغرباء هو الفرح، وهو قرة العين، وهو السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، جعل الله وإياكم من أهلها. اقرأ بارك الله فيك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. الذين يصلحون عند فساد الناس. الحديث هنا كما ذكر رشيد رضا رحمه الله ذكر روايات الحديث، وأول ما بدأ برواية مسلم عن أبي هريرة، وذكر أيضا رواية النسائي عن ابن مسعود بن ماجة عنهما وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وذكر أيضا قال ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، ويأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ورواه الترمذي أيضا عن عمرو بن عوف المزني بلفظ إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، وهي أنثى الوعول أي تيوس الجبل تأرز إلى الجبال. فيأرز الدين إلى الحجاز كما تأرز هذه الوعول إلى الجبال. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. ورواه أيضا الطبراني وأبو نصر في الإبانة. والحديث له طرق كثيرة، وفي بعضها زيادات كما سيأتي عند الشاطبي ذكرها، منها حديث النزاع من القبائل، فالزيادات فيه من ثلاثة أوجه. الزيادة الأولى طبعا أصله عند مسلم كما سبق، ومن الزيادات فيه السؤال، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء فقال النزاع من القبائل، فالسؤال زيادة في بعض الروايات، وكذلك جوابه النزاع من القبائل أيضا زيادة في بعض الروايات. اقرأ بارك الله فيك. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزوع من القبائل. هذه رواية النزوع، والذي في الحديث النزاع، والنزوع والنزاع كلاهما جمع، النزوع والنزاع جمع، جمع نزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته. والنزائع من الإبل الغرائب. والحديث عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. والحديث له شواهد تقويه كما سيأتي. نعم. وهذا مجمل ولكنه مبين في الرواية الأخرى. وجاء من طريق آخر بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. اللي عند المصنف بدأ ولا بدأ؟ بدأ. هذه رواية المصنف، والصحيح كما سبق بدأ. وهناك تفسير آخر بمعنى بدأ أيضا من الاستئناف، ورد هذا، لكن الأظهر هو بدأ. نعم. وفي رواية لابن وهب قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء. الحديث هذا الذي ذكره الآخر، فطوبى للغرباء، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ومن مصادر المصنف كما سيأتي معكم الكتب التي كتبت في البدع ككتاب ابن وضاح وغيره. نعم. حديث سالم بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا، ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفى. وهذا هو وجه المدح، هذه أوصاف المدح، وسيأتي معكم تفصيلها في الكتاب، أن أوصاف الوصف الذي يمدح الاجتماع عليه هو هذا: يمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفى. هذا هو الوصف الذي عليه مدار الأحاديث في الجماعة كما سيأتي معكم. وابن وهب الذي ذكره هنا هو عبد الله بن وهب ابن مسلم شيخ الإسلام، مولده في القرن الثاني سنة 125، ولقي بعض صغار التابعين. اي نعم. وفي رواية: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب. وفي رواية: إنه سئل عن الغرباء قال: أنه سئل عن الغرباء قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الحديث رواه الترمذي في سننه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعملونها ويعلمونها، الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، ويعلمونها عباد الله. في عبد الله المزني قال ابن حجر ضعيف، لكن الحديث من حيث المعنى مبني على أحاديث السابقة، وجملة ما في الأحاديث هنا كما ذكر المحققون من أهل الحديث أن أصل الحديث عند مسلم، وهو كما ذكره في الحاشية: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والأوصاف لهؤلاء الغرباء وذكر الأجر يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، فهو يرجع إلى الأصل الذي ورد عند مسلم. ووصف هؤلاء الغرباء بأنهم النزاع من القبائل هي زيادات وردت في بعض الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فأصل الحديث عند مسلم، والأحاديث الباقية يشهد بعضها لبعض. سيتحدث المصنف بعد ذلك عن هذا المعنى، ثم يقيس عليه ما كان في عصر الجاهلية الأولى، ثم يعرج على ما كان بعد ذلك، ويذكره ويبين معنى وصف الغربة وكيف ينطبق على الفترة التي كان فيها، ثم يستكمل بقية المقدمة. وأحسب أن هذا المقدار كاف إن شاء الله في هذا الدرس، ونبتدئ بمشيئة الله عز وجل، أو نستأنف بمشيئة الله عز وجل استكمال قراءة المقدمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه، وأن يكتب خطواتنا، وأن يتقبلنا في الصالحين، وأن يرزقنا شرف العلم وبركته في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أسئلة نستلم. طيب، كم بقي من الوقت الآن؟ أخشى أن الأسبوع هذا طولنا عليكم. ها؟ يقول هنا: الرجاء أن يكون زمن الدرس ساعة ونصف، فأني أحضر من مسافة 160 كيلو متر من أجل الدرس، وساعة واحدة لا تكفي. هذا إن سمحتم لي يعني ماذا نصنع بهذا؟ بعيد عليك، يعني لا نستطيع أن ننتظرك ولا نستطيع أن نزيد في الدرس، لأنه يشق على الناس. نعم. على راحتكم. ها؟ تبغون ساعة ونصف؟ تستطيعون؟ ما تملون؟ قال هنا: هل الإمام الشاطبي هو صاحب متن الشاطبية؟ لا. نعم. يقول: ما الفرق بين النسختين من هذا الكتاب؟ النسخة الأولى التي شرحها الشيخ رشيد رضا نسخة حققها المطبوع الآن، مبني على بعض النسخ التي تمكن منها، ونسخة سليم الهلالي ذكر فيها تخريج بعض الأحاديث وعني فيها بتحقيق الكتاب، فيمكن أن تستفيدوا من النسخ الموجودة في السوق. لكن النسخة التي عندي هنا هي النسخة التي قرأت عليها وشروحي عليها ومراجعاتي، هي نسخة الإمام، نسخة الشاطبي التي حققها الشيخ رشيد رضا. وأنتم ممكن تستفيدون من جميع النسخ، ولعل الرسائل الجامعية التي في الكتاب إذا خرجت تستفيدون منها أيضا. يقول هنا: أرجو أن ترسم لنا منهجا في دراسة هذا الكتاب من حيث قراءته وما يحفظ منه وما يترك، ومراجع تساعد في التوسع في هذا. إن شاء الله يكون هذا من خلال دراسة النص، ندلكم على بعض المراجع، وتشاركون أيضا أنتم إن شاء الله في دراسة بعض المسائل. يقول هنا: كيف يجب أن يكون طالب العلم من العمل والإخلاص والصبر على العلم والدعوة، ولكن قد يكون هناك أمثال من المبتدئين في هذا الباب، نرجو من فضيلتكم أن تصفوا لنا منهج مبسط يمكن لطالب علم مبتدئ حتى يثبت على طريق العلم والحق، وجزاكم الله خيرا. يعني ممكن تراجع الأشرطة التي في آداب طالب العلم، وتصبر على الدروس العلمية، وتتابع تحفظ القرآن عن طريق حلق القرآن، تراجع بعض الأشرطة في آداب طالب العلم، ليس الآن مجالا لبسطها، هناك أشرطة في هذا تراجعها وتستفيد منها. يقول هنا، أنا ما أقرأ المقدمات لأنها طويلة شوي، يقول: لا يكون الخلاف بين العلماء في القرآن والسنة آياته المتشابهة. هذا سيأتي معكم بحثه في الكتاب، أن هناك أن القرآن محكم، وأن العلماء إذا ردوا التنازع إليه فإنه يرجى لهم أن يتبينوا الحق ويسددوا في ذلك. فإذا وقع الاجتهاد لا ينافي وقوع الاجتهاد في ذهن العالم أو عدم علمه بالحديث، أو قد بعض الأحيان قد يسهى عن الآية من القرآن، وهذا وارد، فالمجتهد قد ينسى، قد ينسى الحديث، وقد يجهل الحديث، وقد يفهم دلالته فهما آخر، فهذا راجع إلى فهمه وليس راجع إلى أن الكتاب ليس محكما، بل الكتاب محكم كما أسلفنا في قوله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. وسيأتي لهذا بيان أيضا في الكتاب، أن أفهام المجتهدين يقع الخلاف فيها بسبب أسباب كثيرة، ولذلك ممكن تراجعون في هذا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.